رحمه الله. فلا يشق نقد الشعر فيه، وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى بخلاف غسل الجنابة، فإنه تكرر فيشق النقد فيه، فلذلك لم يؤمر فيه بنقد الشعر. انتهى كلامه. المسألة الخامسة، قال ابن رجب وقد تكلم بعض العلماء في لفظة أمر طيب تاخذ أجل تاخذ يوسف يعني بيصلي بالخلع العشاء لأن فيه حفل صغير يحفظ القرآن وعدناه أن نصلي معه هناك وكل البحث في شرفه في الدرس القادم نكمل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العمرة في باب متى يحل المعتمر، حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثت أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أهللنا من العشي بالحج. عندي فلما مسحنا البيت أهللنا بالحق أهللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. نعم صار ما أهلا ما عندي أهللنا قبل لا ما عندي شرح قوله ونحن يومئذ خفاف، زاد مسلم في روايته خفاف الحقائب، والحقائب جمع حقيبة بفتح المهملة وبالقاف الموحدة، وهي ما احتقبه الراكب خلفه من حوائجه في موضع الرديف. قوله فاعتمرت أنا وأختي أي بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة. ففي رواية صفية بنت شيبة عن أسماء قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فقال من كان معه هد فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هد فليحل، فلم يكن معي هد فأحللت، وكان مع الزبير هد فلم يحل. انتهى. وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل في رواية عبد الله مولى أسماء، فإن قضية رواية صفية عن أسماء أنه لم يحل لكونه ممن ساق الهدي، فإن جمع بينهما بأن القصة المذكورة وقعت لها مع الزبير في غير حجة الوداع كما أشار إليه النووي على بعده، وإلا فقد رجح عند البخاري رواية عبد الله مولى أسماء، فاقتصر على إخراجها دون رواية صفية بنت شيبة، وأخرجهما مسلم مع ما فيهما من الخلاف. ويقوي صنيع البخاري ما تقدم صنيع البخاري ما تقدم في باب الطواف على وضوء من طريق محمد بن عبد الرحمن، وهو أبو الأسود المذكور في هذا الإسناد. قال سألت عروة بن الزبير فذكر حديثا وفي آخره وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. والقائل أخبرتني عروة المذكور، وأمه هي أسماء بنت أبي بكر، وهذا موافق لرواية عبد الله مولى أسماء عنها. وفيه إشكال آخر وهو ذكرها لعائشة في من طاف، والواقع أنها كانت حينئذ حائضا، وكنت أولته هناك على أن المراد أن تلك العمرة كانت في وقت آخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سياق رواية هذا الباب تأباه، فإنه ظاهر في أن المقصود العمرة التي وقعت لهم في حجة الوداع. والقول فيما وقع من ذلك في حق الزبير كالقول في حق عائشة سواء، وقد قال عياض في الكلام عليه ليس هو على عمومه، فإن المراد من عدا عائشة، لأن الطرق الصحيحة فيها أنها حاضت فلم تطف بالبيت ولا تحللت من عمرتها، قال وقيل لعل عائشة أشارت إلى عمرتها التي فعلتها من التنعيم ثم حكى التأويل السابق وأنها أرادت عمرة أخرى في غير التي في حجة الوداع وخطأه ولم يعرج على ما يتعلق بالزبير من ذلك. قالوا وفلان وفلان كأنها سمت بعض من عرفت ممن لم يسق الهدي ولم أقف على تعيينهم. فقد تقدم من حديث عائشة أن أكثر الصحابة كانوا كذلك. قولوا فلما نسحنا البيت أي طفنا بالبيت فاستلمنا الركن. وقد تقدم في باب الطواف على غير وضوء من حديث عائشة بلفظ نسحنا الركن. وساغ هذا المجاز لأن كل من طاف بالبيت يمسح الركن فصار يطلق على الطواف كما قال عمر بن أبي ربيعة فلما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح أي طاف من هو طائف. قال مسح فلما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح أي طاف من هو طائف. قال عياض ويحتمل أن يكون معنى مسحوا طافوا وسعوا وحذف السعي اختصارا لما كان منوطا بالطواف. قال ولا حجة في هذا الحديث لمن لم يوجب السعي لأن أسماء أخبرت أن ذلك كان في حجة الوداع. وقد جاء مفسرا من طرق أخرى صحيحة أنهم طافوا معه وسعوا فيحمل ما أجمل على ما بين والله أعلم. الظاهر عائشة لا شك أنها لم تدخل فيها في حجة الوداع لأنها ما طافت إلا طواف الإفاضة. وفي هذا الحديث إذا كان اللفظ محفوظا دليل على جواز العمرة صباح اليوم الثاني لأنها تقول أحرمنا بالعشي من العشي بالحج. لكن الحديث كما سمعتم فيه شيء من القلق والاضطراب. نعم. باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. كيف؟ أحللنا مسحنا البيت أحللنا من العشيق. لا أحللنا ثم أهللنا. أحللنا بالحق ثم أهللنا. باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. البخاري رحمه الله يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. والحديث كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة مطابق للترجمة تماما. لكن هل يقال هذا في كل سفر أو في هذه الأسفار 3؟ ظاهر الحديث أنه في هذه الأسفار 3. وقوله إذا نعم يكبر على كل شرف من الأرض الشرف المرتفع يكبر 3 مرات. ووجه ذلك أن الإنسان إذا علا استعظم نفسه واستكبر نفسه فيقول الله أكبر لأجل أن يذل نفسه فلا يرتفع. ويشبه هذا من بعض الوجوه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. سبحان الله لبيك إجابة لك لئلا تفتنه نفسه فيبعد عن الله فيقول لبيك ثم يقول إن العيش عيش الآخرة من أجل أن يزهد نفسه في عيش الدنيا ويرقبها في عيش الآخرة. وهكذا ينبغي لك إذا رأيت ما يعجبك من الدنيا من قصور أو سيارات أو غير ذلك تقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. أما البقية واضح، يقول آيبون أي راجعون، تائبون أي إلى الله عز وجل، والتوبة هي التخلص من الذنب واستقامة الحال. عابدون من العبادة، ولربنا حامدون، نعم عابدون ساجدون، خص السجود لأنه مختص بالصلاة التي هي أفضل أنواع العبادة. لربنا حامدون قدم المعمول لإفادة الحصر، أي لربنا وحده حامدون. والحمد هو عبارة عن إقرار الإنسان بكمال صفات الله عز وجل مع المحبة والتعظيم. صدق الله وعده بأي شيء؟ بما وعد من النصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ونصر عبده المراد الجنس، لكن بالنسبة للإنسان إذا كان الله نصره بنفسه فالمراد العين يعني الشخص. وهزم الأحزاب وحده من غير معين، هزمهم جل وعلا بالأسباب المعلومة المعروفة، يعني لا بخفص أو وابل من السماء، بل بالأسباب المعروفة. وأبين مثال على هذا قصة الأحزاب الذين حاصروا المدينة فوق 20 ليلة، فأرسل الله عليهم الريح الشرقية بشدة عظيمة وبرودة عظيمة حتى كفأت قدورهم ونقضت خيامهم، وصاروا يصطلون على النار بشدة الهواء وبرودتهم. ولعله مر عليكم قصة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حين انتدب النبي صلى الله عليه وسلم، حين طلب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أصحابه من يذهب يخبرهم بخبر القوم، كررها 2 أو 3 مرات ثم قال قم يا حذيفة. يقول فلما قال قم يا حذيفة لم أر بدا من إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اذهب وأخبرنا عن القوم ولا تخذل شيئا، لا تخذل شيئا. يقول فخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت يعني مكانهم مع شدة البرودة كأني في حمام. الله أكبر، أذهب الله البرودة والريح وكل شيء. يقول فجعلت أنظر فإذا أبو سفيان يصطلع على النار، يعني يستدبرها ويستقبلها. يقول فلو أردت أن أصيبه لعصبته لقربه منه وتمكني، لكني قد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيء فلم أحدث. يقول ثم صاح أبو سفيان لينظر كل واحد منكم من جليسه. يقول فأخذت الجنب قلت من أنت؟ بادرهم، وهذا مما دعا على الذكاء، من أنت؟ قال أنا فلان. خلاص نعم. يقول ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلما دخلت يعني تعديت منطقة العدو ودخلت منطقة الصحابة عاد البرد كما كان. يقول فجئت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فوضع علي من ردائه عليه الصلاة والسلام ليدفع. فالحاصل أن الله تعالى نصر المسلمين هنا بشيء خارج عن العادة، أو هو معتاد؟ معتاد، لأن الريح والبرد الشديد معروف أن الناس ما هم صابرين عليها، لكن ما نزل شيء من السماء. إذا هزم الأحزاب وحده لإيش؟ بما يرسل عليهم من أسباب الهزيمة. أشوف كلامه الترجمة هل هذا الذكر خاص بمن رجع من غزو أو حج أو عمرة أو عام؟ قل سيأتي في الدعوة. حوالي أورد المصنف هنا تراجم تتعلق بأداب الراجع من السفر لتعلق ذلك بالحج والمعتمر، وهذا في حق المعتمر الآفاقي، وقد ترجم لحديث الباب حديث نافع عن ابن عمر في الدعوات ما يقول إذا أراد سفرا أو رجع، ويأتي الكلام عليه مستوفا هنا. طيب ينبغي إن شاء الله للقابلة يحيى. نعم لا إذا قفل الحديث يدل على هذا. نعم الحديث ظهر في أنه فيه جاب بلتي على الأرض. إيش؟ جاب بلتي على الأرض. كيف الدال؟ إنه هو يصير على الأرض. حد بس فوقه على البعيد؟ طائرة هو حيث. ايش؟ اي نعم نعم حين ارتفاعها يكبر، حين نزولها يسبح. نعم المناسبة، لان النزول سفول سفول، والسفول نقص، فينزه الله عز وجل عن النقص والسفول. واضح المناسبة؟ نعم نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، قول سبحان الله في النزول هل هو عام كل وقت أم في السفر فقط؟ لا لا ورد في السفر فقط. هل المسلم كل ما وجد في نفسه شيء من الكبر والاستكبار أن يفعل من الأذكار من الأذكار ما نعم ما يمكن أن يطمئن؟ نعم مثل الله أكبر. نعم نعم يا سليم. السجود الصلاة ما في الإنسان لله سبحانه وتعالى من عبادة شيء، ويكون معنا الإنسان لو أنه يقصد يسجد لحد ولا يتذلل لحد بس يقول ما يتذلل لو أنه ذنبه ولو أنه لا يكفر من الخاص ويطمن لله يسجد لله وهو وراضي لله. نعم. ولكن هو تصير خصوصية بهذا الصلاة خصوصة العبادة دي. سيدة شيخ اختصت الصلاة بعظمة الصلاة. نعم ولهذا كان أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. لكن يشفى خصوصية دي تصير للصلاة خاصة ولا تصير حتى لو سجد التلاوة، لو سجد سجود التلاوة تدخل فيها. باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته مغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. هذا في استقبال القادم من الحج بل ومن غيره أيضا. وكان الناس فيما سبق أدركناهم يفعلون ذلك، لأن ركب الحج يذهبون جميعا ويرجعون جميعا. إذا ذهبوا يخرج معهم الناس يشيعونه، وإذا رجعوا خرج الناس خارج البلد يستقبلونهم. لكن الآن فيه استقبال، الذين يخرجون المطار مثلا يخرجون المسافرين. نعم. باب القدوم بالغداة. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة في بطن الوادي وبات حتى يصبح. اللهم صل مسجد الشجرة. أورد في حديث ابن عمر في خروجه إلى مكة من طريق الشجرة ومبيته بذي الحليفة إذا رجع، وفيه ما ترجم له وقد

بانحصار سفر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولهذا ترجم بالسفر على أنه تعرض لما دل عليه الظاهر، فترجم في أواخر أبواب العمرة ما يقول إذا رجع من الغزو أو الحج أو العمرة. قوله يكبر على كل شرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء هو المكان العالي، ووقع عند مسلم من رواية عبيد الله بن عمر العمري عن نافع بلفظ إذا أوفى أي ارتفع. قوله على ثنية بمثلثة ثم نون ثم نون ثم تحتانية ثقيلة هي العقبة، أو فدفد بفتح الفاء بعدها دال مهملة ثم فاء ثم دال، والأشهر تفسيره بالمكان المرتفع، وقيل هو الأرض المستوية، وقيل الفلاة الخالية الخالية من شجر وغيره، وقيل غليظ الأودية ذات الحصى. قوله ثم يقول لا إله إلا الله إلى آخره، يحتمل أنه كان يأتي بهذا الذكر عقب التكبير وهو على المكان المرتفع، ويحتمل أن التكبير يختص بالمكان المرتفع وما بعده إن كان متسعا أكمل الذكر المذكور فيه، وإلا فإذا هبط سبح كما دل عليه حديث جابر، ويحتمل أن يكمل الذكر مطلقا عقب التكبير ثم يأتي بالتسبيح إذا هبط. قال القرطبي وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المتفرد بإيجاد جميع الموجودات وأنه المعبود في جميع الأماكن. قوله آيبون جمع آيب أي راجع، وزنه ومعناه وهو خبر مبتدأ محذوف والتقدير نحن آيبون، وليس المراد الإخبار بمحض الرجوع فإنه تحصيل الحاصل، بل الرجوع في حالة مخصوصة وهي تلبسهم بالعبادة المخصوصة والاتصاف بالأوصاف المذكورة. وقوله تائبون فيه إشارة إلى التقصير في العبادة، وقاله صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع أو تعليما لأمته أو المراد أمته كما تقدم تقريره. وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة فيكون المراد ألا يقع منهم ذنب. قوله صدق الله وعده أي فيما وعد به من إظهار دينه في قوله وعدكم الله مغانم كثيرة. وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية، وهذا في سفر الغزو، ومناسبته لسفر الحج والعمرة قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. قوله ونصر عبده يريد نفسه. قوله وهزم الأحزاب وحده أي من غير فعل أحد من الآدميين. واختلف في المراد بالأحزاب هنا، فقيل هم كفار قريش ومن وافقهم من العرب واليهود الذين تحزبوا أي تجمعوا في غزوة الخندق، ونزلت في شأنهم سورة الأحزاب وقد مضى خبرهم مفصلا في كتاب المغازي. وقيل المراد أعم من ذلك، وقال النووي المشهور الأول، وقيل فيه نظر لأنه يتوقف على أن هذا الدعاء إنما شرع من بعد الخندق، لأنه يتوقف على أن هذا الدعاء إنما شرع من بعد الخندق. والجواب أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي خرج فيها بنفسه محصورة، والمطابق منها لذلك غزوة الخندق لظاهر قوله تعالى في سورة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. وفيها قبل ذلك إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الآية. والأصل في الأحزاب أنه جمع حزب وهو القطعة المجتمعة من الناس، فاللام إما جنسية والمراد كل من تحزب من الكفار، وإما أهدية والمراد من تقدم وهو الأقرب. قال القرطبي ويحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدعاء أي اللهم اهزم الأحزاب، والأول أظهر. الأول أظهر لا شك، وأيضا الأظهر أنه عام ليس خاصا بالأحزاب الذين حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بل هو عام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العمرة باب لا يطرق أهله إلى بلغ المدينة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا. وسبق أن المراد لا يطلق ليلا إلا إذا علمهم، إذا علمهم فلا بأس. وفي الوقت الحاضر كما هو معلوم تكون مواعيد الطائرات أحيانا لا تكون إلا في الليل، لكن يكون عند الأهل خبر اتصال هاتفي أو موعد مقدم يعني سيحضر في الليلة الفلانية، فيزول المحذور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين السبب، قال لأجل أن تستحد المغيبة وتنتشر الشاعثة. نعم. عام. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال جدرات. تابعه الحارث بن عمير. وهذا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمدينة، وأنه من شدة الشوق إذا رآها حرك الناقة. فنستفاد من هذا أنه إذا كان الإنسان يحب بلدته فإنه إذا أقبل عليها يحب كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. يعني يسرع في مشي. لا يسرع أن يمشي على 200 أو 300. نعم. باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. الحمد لله. هذا مما يدل على جهل الناس قبل الإسلام، وأن رجل إذا قفل من الحج والعمرة ما يدخل مع باب المعروف، يذهب يتسور الجدار ويرون أن دخوله مع الباب عيب، ولكن الله عز وجل بين هذا وأن المشروع أن يأتي البيوت من أبوابه. وهذه الجملة في الآية صارت نبراسا يتمشى عليه الإنسان في تصرفاته، فيأتي البيوت من أبوابها حتى في المعاملات. مثلا إذا كان عنده إشكال لا يذهب إلى إدارة التعليم مثلا دون إدارة المدرسة، يبدأ بإدارة المدرسة، إذا كان تنتهي بإدارة التعليم لا يرفع عن الوزارة، وهكذا. فصارت هذه الآية مثلا لكل من أراد أن يعامل معاملة فيأتي البيوت من أبواب. كذلك أيضا لو رأى امرأة متبرجة فلا يتكلم معه، يتكلم مع من؟ مع وليها، زوجها أو أخيها أو أبيها أو ما أشبه ذلك، ليكون قد أتى البيوت من أبوابها. كذلك أيضا في طلب العلم، لا يطلب العلم أول ما يذهب إلى المغني مثلا أو إلى شعر مهذب أو إلى التمهيد أو ما أشبه ذلك، لا، يبدأ من أسفل. فهذه الآية الكريمة صارت الآن نبراسا يمشي عليه الناس في كل أحواله. نعم. باب السفر قطعة من العذاب. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. في هذا الحديث على أن السفر قطعة من العذاب، يعني من الألم والتعب والتعذي، ويشمل المراد العذاب الذي هو عقوبة الله عز وجل، لأن السفر قد يكون سفر ضاع، سفر حج، جهاد، عمرة، طلب علم، لكن المراد أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمنع الإنسان الراحة ويكون دائما في هم. وسبحان الله حتى في وقت الحاضر الذي كان السفر على الطائرات هو أيضا في عذاب، وهو على الطائرة تجد يقول أخشى أن تقع، أخشى أن تضل، وما أشبه ذلك. فالإنسان في قلق ما دام مسافرا، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قضى الإنسان حاجته من سفره أن يعجل إلى أهله. ومن ذلك الحج والعمرة، إذا انتهيت من الحج والعمرة فعجل للأهل، لأن غرضك الذي جئت من أجله قد انتهى. نعم. وفي هذا حسن المعاشرة للأهل، أن الإنسان لا يتأخر عنه ما دام انتهت حاجته فلا يتأخر. نعم. نعم. الآن إذا جاء الشخص يريد شخصا غالب إما يأتيه من شرطات البيت هذه أو يضرب له بوري، فهل يبرز في النهي؟ لا، لأن هذا في المسكين الآن أن يدخل النهي، أما هذا ما أعرف نفسه لا حرج أن أجعله لا بأس، لا يوزع، فيكون من جنس الأعراب الذين ينادون الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. نعم. أي حديث؟ حديث رجل على كل المقربين مثلا نقول مثلا من السنة أن يرجع فور انتهاء طلبه. يعني المبادرة. نعم. كل مسافر سواء لحج أو عمرة أو زيارة أو تجارة أو طلب علم